وأتوا إلى يثرب إلى هذه المدينة الطيبة وقاموا بهذه المدينة تحينا وانتظارا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به إذا ما بعث ويتبعوه. لم يقيموا بخيبر إلا لهذا الغرض، ولم يأتوا إلى وادي القرام العلام إلا لأنها أرض ذات نخيل وأشجار، وقد قرأوا في توراتهم أن نبي آخر الزمان يبعث من أرض ذات نخيل وأشجار. وكل من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو قرأ تاريخ هذه المدينة الطيبة يعلم تماما أن ثلاث قبائل من قبائل اليهود كانت تقيم بطيبة: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. وقد أقام أيضا بطيبة قبل مبعث النبي قبيلتان من العرب: الأوس والخزرج. بعدما انفجر سد مارب وكانوا باليمن، فذهب من ذهب منهم إلى العراق، وذهب من ذهب منهم إلى الشام، وأتى الأوس والخزرج وقاموا بيثرب لا يعلمون عن النبي شيء، ولم يقرأوا عن النبي شيئا. لكن عندما ساكنوا اليهود وقع بينهم وبين اليهود إحن، ووقع بينهم وبين اليهود خصومات، فكان اليهود يقولون: لقد أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن خرج لنؤمنن به ولنتبعنهم ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. اليهود يقولون هذا الكلام. العرب الأوس الخزرج أخذوا هذا الكلام، وشاء الله تعالى أن يخرج رهر جماعة من الأوس والخزرج. ذهبوا للحج بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث يعرض نفسه على القبائل. أتى إلى هؤلاء القوم من الأوس والخزرج وعرض عليهم أنه رسول الله، أراد الله تعالى لهم الخير. وتذكروا ما تقول يهود، ويهود أهل الكتاب، فآمنوا برسول الله وبايعوا رسول الله على أنهم يجتمعون به العام القادم. فلما كان العام القادم ذهب للحج جماعة لا يقل عددهم عن 70 رجلا وامرأة، وبايعوا رسول الله البيعة الثانية. بعد ذلك بايعوا رسول الله على أن يهاجر ويأتي إلى طيبة، فهاجر النبي إلى طيبة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام طيبة الطيبة عاصمة الإسلام الأولى. بعد ذلك سمي الأوس والخزرج الأنصار، ما كان يقال لهم الأنصار إلا بعدما ناصروا رسول الله وآزروا رسول الله ودافعوا عن رسول الله كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وعن صبيانهم. المهم اليهود قرأوا وهم أهل الكتاب ووجدوا هذه الأوصاف، وكل من قرأ التوراة أو الإنجيل لابد أن يقف على صفات النبي المصطفى سلمان الفارسي مجوسي أراد الله تعالى به الخير فتنصر وترك عبادة النار والأوثان والشمس والكواكب وصار في دين عيسى عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك تبين وعلم أنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان فبيع إلى أن بيع بوادي القرآن. بعد ذلك اشتراه رجل من اليهود من يهود المدينة. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي قد بلغ ووصل طيبة، سمع رجل يهودي يكلم سيد سلمان، وسلمان على شجرة، قال إن بني قيلة وبنو قيلة الأوس والخزرج يزعمون أن نبيهم قد وصل. فلما علم ذلك سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى إلى رسول الله، وعند سلمان أوصاف النبي، أوصاف النبي علمها، من أوصاف النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فأتى بطبق فيه ثمر والنبي بقباب. قبل أن يصل النبي إلى هذا الموضع وقدم سلمان رضي الله تعالى عنه الطبق للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه صدقة يختبر. فقال النبي لمن معه كلوا، ولم يأكل هو. قال سلمان هذه واحدة. في اليوم الثاني أتى سلمان بطبق وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه هدية، فقبل النبي الهدية وأكل النبي صلوات الله وسلامه عليه من الطبق وأكل معه من معه. قال هذه الثانية. يريد الثالثة، الوصف الثالث. وهذه الأوصاف الثلاثة أنه يقبل الهدية، لا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة، وخاتم النبوة عبارة عن قطعة لحم عليها شعر كأنها بيض حمامة توجد على كتف النبي. يريد سلمان رضي الله تعالى عنه ان يتأكد ايضا من هذه الصفة. كيف يتأكد؟ ماذا يعمل؟ صار يدور يريد ان يرى كتف رسول الله، فشعر النبي بذلك، فأزال النبي رداءه ونظر سلمان رضي الله تعالى عنه إلى خاتم النبوة. خاتم النبوة ليس بختم، وإنما ما ذكرت لك هذا خاتم دليل على أنه لا نبي بعد رسول الله، لا غلام نرزام ولا من يدعي أنه نبي. كل من ادعى أنه نبي أو رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم أو خاتم لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فأسلم سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولرجل يهودي قصة مع رسول الله بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. اليهودي قرأ سيرة النبي وعلم أوصافه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختبر. اشترى النبي منه متاع، وكان الشراء إلى أجل، يعني دين قرض، إذا كان الوقت الفلاني قضيتك. فجاء اليهودي قبل أن يحين الأجل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضيه حقه، وتجرأ وتطاول وتكلم على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بكلام لا يليق. وصادف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان موجودا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعطني حقي، فإنكم آل عبد المطلب قوم مفلس، أنتم معروفون يا بني هاشم يا بني عبد المطلب تماطلون ولا تعطون الناس الحق. فما أن سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام إلا غضب، وأراد أو هم بضرب الرجل، فنهاه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يغضب رسول الله، من صفاته أنه يعفو ويصفح ولا يؤاخذ، بل السيئة يعاملها بحسنة، لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله غضب وآخذ وعاقب ولا يجامل ولا يحابي صلوات الله وسلامه عليه. ما غضب، بل هو بدأ في التهوين على عمر. فلما رأى اليهودي ذلك وكان قد عرف الصفات الأخرى وما بقيت إلا هذه الصفة، وها هو قد شاهدها بعيني رأسي، فما كان منه إلا أن أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن رسول الله إذا تجرأ إنسان على حدود الله تبارك وتعالى غضب وآخذ، وكلكم يعلم قصة المرأة المخزومية، امرأة عربية قرشية مخزومية وبنو مخزوم في العرب لهم مقام معلوم. كانت هذه المرأة تسرق المتاع، سارقة، فشاء الله تعالى أنها سرقت سرقة توجب القطع، قطع اليد، فأمر النبي بقطع يده، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا قرآن الله، وهذا كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما سرق السارق من حر، بمعنى من موضع حر، لا في الشارع مال، وإنما في موضع له حر، فجرأ وسرق مقدار ما يساوي 12 درهم، تقطع يده من المفصل، تقطع اليد اليمنى إذا سرق المرة الأولى، إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، المرة الثالثة الرجل اليمنى، الرابعة اليد اليسرى، هذا أمر الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله لا علاج إلا هذا. ولا يؤمن البلاد والعباد إلا إقامة هذه الحدود. فإذا سرق سارق وصلينا الجمعة وخرجنا من الباب وإذا بالناس مجتمعون، ما هذا؟ هذا اليوم يقام حد سرقة على من سرق، وتعلق يده حتى يشاهد الناس ذلك. والله هذا الأمر يردعنا جميعا. أما إذا قيل قانون ونظام وكفالة وحبس وخروج، يعود غدا ويسرق وبعد غد يسرق، حتى تكون عصابات يسرقون ويقتلون، بل علنا يسرقون وينشرون في الصحف أو يتصلون بالهاتف، هذا المسروق عندنا، يسرقون رجل، يسرقون امرأة، يسرقون فتاة، ويقولون لا نعيد هؤلاء إلا إذا أعطينا كذا وكذا من المال. فإذا ما دفعوا المال أطلقوه، ما دفعوا المال قتلوا. لكن لو نفسد أمر الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الذين يقطعون الطرق والذين ينتشلون ويأخذون الخلق، تقطع أيديهم وأرجلهم، كما قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إما أن نقطع اليد والرجل أو نقتل أو ننفي، يفعل ذلك الحاكم. وبهذا يكون الأمن ويكون الاستقرار، الذي يقطع الطريق يقتل، يصلب، تقطع يده رجله، ليس بهمجية، وإنما الهمجية أن يجلس أناس في الطريق يأخذون أموال الناس، لا يؤمنون العباد، لا يأمن الخلق، هذه هي الهمجية. ووالله الذي لا إله إلا هو لا يعلم أن بلدا فيه أمن واستقرار كالبلاد التي ينفذ فيها حكم الله. فقطع يد السارق حفاظ لنا ومصلحة لنا وأمن لنا، أمن الله جل وعلا به البشرية. هذه المرأة السارقة لما سرقت لا بد أن ينفذ النبي الأمر ويقيم النبي الحد، فكره العرب ذلك. امرأة قرشية عربية مخزومية تقطع يدها، لو كان مولى أو كان عبد أو كان إنسانا ساقط ما إلى ذلك، ليس له مكانة ولا مرتبة ولا موضع في المجتمع، كان الأمر هين. لكن هذه امرأة عربية قرشية، كيف تقطع يدها؟ ماذا نصنع؟ فكروا في الشفعاء، ننظر من يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع لهذه المرأة المخزومية، حتى لا ينفذ النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقيم الحد ولا تقطع يد هذه المرأة. من الذي يشفع؟ أعلي؟ أفاطمة؟ ينظر إلى من؟ استقر الرأي إلى أن يشفعوا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، والذي تبنى النبي صلى الله عليه وسلم أباه، لأن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه اعتقه رسول الله وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام جارية أم أيمن، وأم أيمن بركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولدت أسامة ابن زيد، فكان النبي يحب أسامة ويحب زيد، إذن الشفيع زيد، يا زيد اشفع لنا عند رسول الله حتى لا يقطع يد هذه المرأة السارقة أسامة، حتى لا يقطع يد المرأة، من الذي يشفع؟ أسامة. أتى أسامة إلى رسول الله يشفع، له مكانته، حب رسول الله وابن حب رسول الله، ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي لأسامة ظاهرة واضحة عظيمة. لما شفع وإذا بالوضع يختلف، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينهر أسامة ويقول لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني أتتجرأ يا أسامة وتتقدم وتطلب الشفاعة لكي أحول إقامة حد الله جل وعلا أمرني بإقامته؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا الذي يعفو ويصفح، لكن لا يعفو إذا انتهكت محارم الله، لا يعفو، لأن ذلك حق من حقوق الله تبارك وتعالى، فقطعت يد المخزومية. وما بال النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تبارك وتعالى ليسن، وبعثه الله تعالى ليشرع، وبعثه الله تعالى ليقيم العدالة. الأمر تجاوز إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. بضعة منه ما له ولد غيرها صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد مات أولاده الذكور الإناث ماتوا، بقيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مات أيضا الولد الآخر إبراهيم الذي كان من ماريا القبطية. يقول: هذه الفتاة، هذه البنت الوحيدة، لو أنها تجرأت وعملت ما نهى الله جل وعلا عنه أو سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحاشاها من أن تسرق، ومحال أن تسرق، إنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.